قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا والذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه Thank you. الحق من ربك الحق من ربك فلا فنجعل لعنة الله على الكاذبين Oh. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا والله يعلم والله يعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك